الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الباب التاسع، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعيش أيها الإخوة الكرام يطلق تارة بمعنى المعيشة، يعني الطعام والشراب والمطعم والمشرب، ويطلق العيش تارة على الحياة، ويطلق تارة بمعنى العشرة، ويطلق تارة بمعنى الخبز العيش. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به هنا حاله صلى الله عليه وسلم في مطعمه ومشربه، من باب السعة والضيق والقلة والكثرة وما إلى ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله، ما اسمه أيها الإخوة الكرام؟ محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد من بلاد ترمذ، أليس كذلك؟ وترمذ هذه من بلاد إيران في التخطيط الجغرافي في هذه الأيام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي من أئمة السنة والحديث، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني أبو بكر، عن محمد ابن سيرين وهو أبو بكر أيضا من سادات التابعين، وآل سيرين آل علم. فمن هم أيها الإخوة الكرام؟ محمد واحد، حفصة وكريمة ومعقل ويحيى وأنس وعمار، تسعة. أحسنت يا شيخ حمد. نعم، أشهرهم محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين. وكان رحمه الله تعالى جريئا في تعبير الرؤى، جبانا في الفتوى. شوفوا اليوم ما أكثر من يفتي وما أكثر من يكتب في الصحف والجرائد ويتكلم في دين الله بلا علم، بلا حلم، بلا بصيرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان مشهورا بتعبير الرؤى، وكان مسددا في تعبيرها وبيانها، لأن هذه الرؤية فيها إشارات غيبية وأمارات على حسن التوفيق طارة، وعلى سوء الخاتمة طارة أخرى. فرب رجل يتجرى في الرؤيا فتقع كما عبرها، فرب رؤيا تحمل معنى حسنا فيعبرها المعبر الذي لا يحسن تعبيرا خاطئا فيقع. فالرؤيا على جناح الطائر، معناه إذا عبرت وقعت. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقص إلا على عالم أو حبيب. العالم بصير بتأويلها ومعرفتها ومواقعها، والحبيب لا يحسدك إن كان فيها خير. قد تقصها على رجل عدو خصم لك فيشمت فيك ولا يظهر حسنها، معناه لا تقص إلا على عالم أو حبيب أو واد. واد يعني حبيب يودك، أما تقص على رجل يشنأك يبغضك يصرفها يحرفها، معناه. والرؤى من الرحمن وهي الرؤى الحسنة، ورؤى من الشيطان وهي الرؤى السيئة، ورؤى هي أضغاث أحلام. يرى الإنسان في اليقظة، يرى الإنسان في منامه ما يحدث نفسه في اليقظة. إذن على كم نوع الرؤى؟ رؤى حسنة من الرحمن، رؤى سيئة من الشيطان، ورؤى إنما هي حديث نفس. والرؤى الملكة ده عشان حقيقة هي أول ما تنشع على ملك الإسلام كانت تبقى دي وتحققت. والله أنت لو دي بالله هتقول اسمه أنت سائل وحكم ومفتي في نفس الوقت، إيش هذا؟ اصبر يا شيخ إذا ما تكونش حامي كده. أنت ستنسيني ما أريد أن أقوله، خليك بس معي في الأخير أن نجد حلا إن شاء الله. فأريد أن أقول أيها الإخوة الكرام، كان ابن سيرين عالما بتفسير الرؤى وتعبيرها، وتعبير الرؤى لها أصول في القرآن ولها أصول في السنة قبل أن تكون بالاستحسان والرأي والتخمين. وأما الكتاب الذي ينسب إليه فلا تصح نسبته إليه رحمه الله. هذا الكتاب الذي هو منتشر في الأسواق، تعبير الرؤى لابن سيرين، تعبير الأحلام لابن سيرين، تفسير الأحلام لابن سيرين، لا يصح إلى ابن سيرين، لا يصح إلى ابن سيرين. معنا يا إخوة. وقبل كل شيء، الرؤى لها أصول في القرآن ولها أصول في السنة. والإمام بخاري رحمه الله ألف كتاب التعبير ضمنه داخل الصحيح، الجامع الصحيح، كتاب التعبير في المجلد 12 من فتح الباري. كتاب التعبير تعبير الرؤى. فكان محمد بن سيرين جبانا في الفتوى جريئا في تعبير الرؤى. وكونه جبانا في الفتوى هذا لورعه، مع أنه من علماء التابعين، ومع ذلك كان خوافا هيابا من الفتوى وسحب الأحكام. معنا يا إخوة، عن محمد بن سيرين حبس رحمه الله من أجل دين كان عليه، وسبب هذا الدين أن فأرة نزلت وسقطت في الزيت أو السمن، كان يتاجر في الزيت والسمن في كمية هائلة من الزيت والسمن فأهراقها، فصار مدينا لمن أخذ منه هذا السمن، فحبس للغرماء، حبس من أجل أن الغرماء طلبوا بالمال فحبسه السلطان. انظروا، لا يريد أن يسمم أغذية المسلمين، أهراقها جميعها. أين هذا وأين هؤلاء في هذا الزمان الذين يسممون الأطعمة والمياه، مياه المسلمين وأطعمة المسلمين، ولا يبالون؟ فرحم الله ابن سيرين. قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. الكتان نسيج معروف، ممشقان أي مصبوغان بالطين الأحمر، عليهم أعلام حمراء. فتمخط عليه ثوبان يعني رداء وإزار، فتمخط في أحدهما. هذا دليل على أن المخاط ليس بنجس. معنى يا إخوة، ما يخرج من الأدمي على أصناف، صنف هو نجس بالاتفاق كالبول والعظم والمذي والوجه، وصنف هو طاهر بالاتفاق، التفال، البصاق، المخاط، العرق، الدموع، ما يخرج من الأذن وما إلى ذلك. وقسم في خلاف، وهو طاهر على الراجح كالمني. معنى يا إخوة، فيقول: فتمخط في أحدهم، فقال أبو هريرة: بخن بخن، كلمة تقال عند الفرح، بخن بخن. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن به جنونا أو صرعا، يرى أن به جنونا، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. هكذا كانت أحوال الصحابة، وكان عيشهم هكذا، وكان عيش النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفاف، أي إذا استضاف أحدا من الناس فكان يشبع بشبع هذا الضيف، يأكل معه من خبز ولحم. وتلاحظون هذا الحديث في إرسال مالك بن دينار، هذا تابعي، قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط، لكنه مرسل صحيح. معنى يا إخوة، وتوبع له متابع، فهو حسن بمجموع الطريقين. قال مالك بن دينار: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفر، فقال أن يتناول مع الناس. وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خير في من لم يضيف. أنا ألاقي بعض الناس يقول عمرنا ما ضيفنا حد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ بعض الناس يقول عمرنا ما ضيفنا حد، هذه مصيبة. لا، الكريم يضيف. لا خير في من لم يضيف، لا خير في من لم يضيف. يضيف جيرانه، يضيف أقاربه، يضيف أنسابه، أرحامه وما إلى ذلك. أما بعض الناس القوم يقولون عمرنا ما ضيفنا حد، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ملك بن دينار يقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفف. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يضيف على قلة ذات اليد التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. قال مالك ابن دينار سألت رجل من أهل البادية ما الضفف، فقال أن يتناول مع الناس. كم حديثا قرأناه؟ حديثين. ولا يلزم إذا ضيف أن يتكلف أو يستدين، يضيف على الشيء الذي يتيسر. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا من الطعام. معنى يا إخوان، مشى عند رجل يضيفه هذا الرجل، فلم يجد شيئا إلا الخل. الرجل لم يجد شيئا إلا الخل، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، تطيبا لخطر الرجل. وأيضا الخل القديم ليس كالخل المعاصر. معنى يا إخوان، يختلف في الصناعة، واختلف في الشجرة المأخوذ منها، واختلف في تخميره إلى آخر ذلك. رأينا الخل في بلاده صنع من شجر الجوز، وليس كالخل المعاصر الخفيف هذا عند البقالات، لا، خل غليظ، غليظ يعني في قوام مثلا الطحينة والعسل، غليظ، يؤكل به، يؤتدم به، يؤتدم يعني يغمس به، يعني صار إداما، نعم الإدام الخل. معنى يا إخوة، والخل له فوائد، من أحسن فوائد الخل أنه يذيب الشحوم. معنى أقرأوا فوائد الخل، ليس هذا محل بيانها. جزاكم الله خير. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخف يا إخوة هو ما يلبس في القدمين من جلد ونحوه، ويتجاوز الكعبين. الخف. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح، ودلهم هذا ضعيف، عن حجير بن عبد الله وهو مقبول إذا توبع، عن ابن بريدة، عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة بن الحصير، أن النجاشي أصحمه الذي أسلم في بلاده وآوى المسلمين عندما هاجروا إليه في الهجرة الأولى، ولم يمسهم بأذى لما جاء وفد قريش وأرادوا أن يحرشوا النجاشي على المسلمين ويهيجوا عليهم، فما استجاب لهم، قال لهم أنتم سيوم في أرضي لا تظلمون، فبقوا كذلك حتى رجعوا. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل له كتابا ليسلم فأسلم ومات على الإسلام، وكان مستخفيا بإسلامه حتى نعاه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، يعني خالصين في السواد، سادة ساذجين بفتح الذال. احنا نقول ساذج، خطأ، ساذج ساذج، الصواب بفتح الذال. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. الحديث هذا هو صحيح بمجموع الطرق، له شواهد أخرى، لكن الإسناد الذي بين أيدينا فيه ضعف، لكن ينجبر بالطرق الأخرى والشواهد والمتابعات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. متى أحدنا قتيبة بن سعيد؟ متى؟ نوكيا ولا سامسونج؟ أنا الشيخ، متى أحدنا بقتيبة بن سعيد؟ صاحبنا ما ذكر. متى عهدنا محمد؟ قبل قليل، صح؟ الآن في الجلسة هذه، في أول الباب اللي قبلها. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال الشعبي ما اسمه يا إخوة؟ عامر بن شراحيل، أبو عمرو الشعبي إمام التابعين، الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، وما استودعت صدري شيئا فخانني. معناه، ومع ذلك قال: حفظت من العلم الكثير، ونسيت ما لو حفظه أحد لصار عالما. سئل عن اسم زوجة إبليس فقال: ذاك عرس ما شهدته. الشعبي كانت فيه دعابة، كانت فيه ماذا؟ دعابة. سأله رجل وكان طويل اللحية السائل، فقال: كيف أفعل في تخليل اللحية؟ قال: تنقعها من الليل. عن الشعب قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، دحية بن خليفة الكلبي. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر، عامر بن شراحي، أو عن جابر، عن جابر عن عامر، اختلط عليه الأمر. نعم، عامر بن شراحيل وجابر بن يزيد الجعفي، معنى يا إخوان ليس بجابر الصحابي. وجبة فلبسهما حتى تخرقا. لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام أذكيهما أم لا، الزيادة الأخيرة هذه ضعيفة، لكن الحديث أصله صحيح، حديث المغيرة بن شعبة وإهداء دحية للنبي عليه الصلاة والسلام الخفين فلبسهما صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. وأحاديث المسح الخفين أيها الإخوة متواترة، وهذه من رخص الإسلام ومن تيسير الشريعة، المسح الخفين في الشتاء وفي الصيف. إذا كنت في بيتك أو خارج البيت، على الرجل أو الامرأة أو المرأة، رخصة عظيمة، رفع أهل السنة رؤوسهم بها. أما أهل الشيعة والرفض فإنهم أنكروا هذه السنة ورفضوها، فهم مرفوضون، نسأل الله العفو والعافية، محرومون من الخير. كم بابا قرأنا؟ أنا دكتور، باب الذين معهم نسخ، باب فيما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا النعل؟ قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا قتادة حريص على العلم وحريص على السنة، كان من أوعية العلم وحفاظه. كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له ما قبالان، شراكان، سير، اثنين من السيور هكذا يلتويان على عرقوبه صلى الله عليه وسلم ويلتقيان عند الأصبع الكبرى والتي تليها. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس عن سفيان وهو الثوري لا شك ولا ريب، عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس. ما كنية ابن عباس؟ ان عبد الرحمن خليفة أبو العباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، معنى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فنال بركة هذه الدعوة. وكان عمر يجلسه في مجالس القراء ومشايخ قريش الكبار، وكان يقع في أنفسهم من جلوسه وهو صبي صغير لماذا يجلس مجالسنا، فرأى ذلك عمر في نفوسهم وعرفه، فسألهم جميعا سؤالا وقال ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا هذا أمر من الله عز وجل لنبيه بالتسبيح والاستغفار إذا كثر الناس بدخولهم في الإسلام. أجابوا بهذا الجواب، أما عمر فسأل ابن عباس وقال ماذا تقول فيها؟ فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إعلام بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أي قرب أجلك ودنا فاستعد بالتسبيح والاستغفار والذكر وما إلى ذلك. نعم إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه لعمل صالح قبل موته يرضي الناس عليه. وفي الحقر إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله، أي رزقه عملا صالحا في ختام أيامه، فسألوا الله حسن الختام. سمعنا برجل في هذه الأيام كان من حفاظ كتاب الله، فجأة أخذ صوته فلم يعد يقرأ القرآن فترة طويلة، قبل مماتي بثلاثة أيام أعاد الله له صوته فقرأ القرآن في ثلاثة أيام ثم مات. هكذا الله سبحانه وتعالى يوفق العبد، يوفق أولياء، يسأل الله حسن الختام. فمن هنا قال عمر والله لا أعرف منها إلا ما قلت يا ابن عباس، فخضع واقتنع وذهب ما في نفسه. هذا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات، وفي رواية 30 مرة، أوقفه عند كل آية فأسأله أين نزلت وفيما نزلت. ولذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه، اشدد عليه، لأنه تلقاه عن ابن عباس ووقفه عند كل آية. مجاهد ابن من يا اخوان؟ ابن جبر. ايه؟ ها؟ مجاهد ابن جبر ابو الحجاج. مجاهد ابن ايش؟ ابن جبر. طيب وطاووس ابن ايه؟ بكيسان. الابناوي من الابناء. ما معنى الابناء يا شيخ؟ شمسونجي ولا؟ طيب الابناوي نسبه الى الابناء، ابناء فارس الذين بقوا في بلاد اليمن، لان فارس اريد ان اقول استحلوا بلاد اليمن، معنى احتلوا بلاد اليمن في سنه من السنوات، معنى يا اخوان، ثم اخرجوا منها وبقي منهم بقيه من ابناء فارس. قال لك فلان الابناوي، ابناوي نسبه الى الابناء، ابناء فارس الذين بقوا في اليمن، حكمت فارس بلاد اليمن في فتره من فترات تاريخ، فبقي هؤلاء وذهب الكثير منهم خرجوا. قال عن ابن عباس، ابن عباس يقول كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما، يعني القبالان شراكان سيران هكذا من جلد. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي الحافظ الثقة ويعقوب بن إبراهيم، وهذا لعله الدورقي. قال حدثنا أبو محمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، فقال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم جرداوان، يعني ليس فيهما شعر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس النعال السبتية أي المدبوغة من الشعر. لهما قبالان. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار قال حدثنا معن ومعن بن عيسى قال حدثنا مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد مقبول عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. النعال هذه يا إخوة هي أشبه اليوم بما يقال له شبشب أو صندق، معنى القبلان يربطان من الخلف، معنى يا إخوة في القدم. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق لما كنا في بلاد اليمن كنا نرى مثل هذه النعال يصنعونها صناعة، الناس يصنعونها، يأخذون فرد الكاوتش القديمة ويشقون يجعلون منها النعل اللي في الأرض لن يطأ عليه الشخص، ويجيبون سيور من جلد ويصنعونها. كنا نراها غاية في البساطة ومريح، يعني لو شئت قلت طبية. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن السدي، والسدي اثنان يا إخوة، واحد صدوق سيء الحفظ والآخر كذاب، معناه إسماعيل بن عبد الرحمن هو السدي الذي يأتي عنه التفسير كثيرا في تفسير ابن كثير وغيره، سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ. وأما محمد بن مروان السدي فهو كذاب. قال حدثنا، وسمي بالسدي لأنه كان يلازم سدة البيت، السدة عن العتبة. النقيض دائما ابن كثير واحد ما يعرفش طبقه كله، يعني شو لها الجابذة. قال حدث لي بن سبع عمر بن حريث، يعيش له ابو اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك. قال حدثني من سمع عمر بن حريث، يكفيك من الحديث شمه. حدثني من سمع عمر بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، هذه كالأحذية، مخصوفتين يعني مخروزة مخيطة مضمون لبعضها البعض، هذه من النعال التي هي أحذية. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين علي مخصوفتين يعني مخيطة مضمون بعضها البعض. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار، حدثنا معن، قال حدثنا مالك عن أبي الزناد، متى أحدنا بملك يا شيخ الإسناد الأول، لا تسرح يا شيخ، قبل إسنادين، مالك بن أنس الإمام الجليل، عن أبي الزناد، متى عهدنا بأبي الزناد، لو عرفتم لكم عدة دنانير. لا أبو الزناد ما مرش، ما مر علينا الليلة في هذا الدرس، ما مرش علينا. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ولا في خف واحد ولا في جورب واحد، معناه لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يمشي في نعل واحدة، معنى يا إخوة. وتصور رجل يمشي بنعل ويمسك نعلا في يده، ها يمشي غير متزن، مشوه الصورة والمشية كأنه شيطان. لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة، إما ينتعل النعلين جميعا وإما يحتفي بالكلية لينعلهما أو ليحفهما جميعا. قال حدثنا إسحاق بن موسى، قال حدثنا معن عن مالك عن أبي الزبير، من أبو الزبير عند عمار، ها محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد، فإن هذا من ديدن الشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال حدثنا قتيبة قال وحدثنا إسحاق بن موسى، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. ونبهنا يا إخوة على هذا، إذا أراد أحدنا دخول المسجد صحيح يدخل باليمين، لكن يبتدئ خلع النعل باليسار. الملاحظ أن أحدنا يبدأ بخلع اليمين عشان يدخل باليمين، وهذا من الخطأ. كذلك عند الخروج انتبه أيضا، يخرج باليسار وليكن أول ما يلبس اليمين ولا يرجم بالنعل كما يرجم أحدنا كأنه تعبان من النعل كأنه زعلان منه. لا تصور لو 100 يخرجون في نفس واحد كل منهم يرجم، ما هذه الدوشة التي تحصل عند أبواب المساجد؟ ما هذا اللغط؟ هكذا ده أهل الكتاب لما يخرجون من الكنائس يخرجوا بوقار، فما بالنا عند بيوت الله نحدث الجلبة والصخب؟ لماذا؟ لا يا أخي. قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال: حدثنا أبو موسى العنزي له محمد بن مثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق بن الأجدع أبو عائشة الوادعي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره، اليمين لما شرف واليسار لما دون ذلك. قال: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، قال: حدثنا هشام عن محمد. لو عرف هذه السلسلة أحسنتم وصلتم. ها ها ها هشام بن حسان أحسنتم القردوسي عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة والصحابي الجليل. السيرة محمد بن إسحاق هشام لا لا واحد ابن هشام أخ. قال: حدثنا هشام عن محمد، هشام عن محمد معروف يا أخي، هشام بن حسان القردوسي عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة والصحابي الجليل قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. وهذا حديث لا يصح، نكتفي بهذا القدر يا إخوة فيما يتعلق بدروسنا اليوم، فإني مرهق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طب اجيب لك رقم عديل نسيبه الثاني اللي هنا عشان نخبط على الموعد. الخبر كيف؟ خير؟ بصرف كم؟ ما شاء الله.